بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أليس الأبناء أحب شيء إلى الآباء؟ فما ظنكم بأب بعيد عن ابنه يتشوق إليه ولكن يحال بينه وبينه، يريد أن يذهب إليه لكنه يمنع، وليس يمنع تعذيبا له ولكن يمنع لأنه لا يستغنى عنه. هذا كان شأن أبي بكر بن زهر مع الخليفة الموحد المغربي يعقوب المنصور. أبو بكر بن زهر هذا الأشبيلي الأندلسي كان من عائلة عريقة في العلم، عريقة في السؤدد، عريقة في الرياسة. هو وأبوه وجده وجد أبيه كلهم كانوا علماء، حكماء، وزراء، ولكن الشيء الذي برزوا فيه برزت فيه عائلة بن زهر هذه والطب، كانوا كلهم أطباء. هذا البيت رجاله ونساؤه سواء، كلهم أطباء، وأي أطباء، ملء العيون، ملء العيون. نشأ في إشبيلية وحفظ القرآن بها ودرس فيها و أقرأ فيها المدونة على شيوخها، مدونة الكتاب العمدة عند المالكية، المرجع الأكبر في الفقه، وحافظ صحيح البخاري إسنادا ومتنا، واعتنى باللغة اعتناء عظيما حتى فاق فيها أقرانه، وكان يحفظ شعر ذي الرمة. ذو الرمة شعره يقال هو ثلث اللغة، هذا شيء كبير جدا جدا، فيقال إن أبا بكر هذا كان يحفظه. وأخذ الطب عن أبيه، تعلم منه الطب، وكان في هذا الزمن الذي يحكم هذا الغرب الإسلامي، المغرب يعني العدوة، يعني العدوة المراكشية والعدوة الأندلسية كانت تحكمه دولة المرابطين، دولة الملثمين الفقهاء، ولكنها كانت في أفولها. فترقى هذا أبو بكر بن زهر وكان مع أبيه إلى أن خدم خليفتها، ولما زالت دولة المرابطين وجاءت بعدها دولة الموحدين، خدم هذا أبو بكر بن زهر وأبوه خدموا القائمة بهذه الدولة عبد المؤمن بن علي القومي، ومات أبوه فبقي هو وخدم ابنه يوسف بن عبد المؤمن، وخدم بعد ذلك حفيده يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن، ثم خدم الابن بعده الناصر بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي القومي، ومات في عهده. وكان باقعة في الطب لدرجة أنهم يقولون إنه شاخ وبلغ من الكبر عتية ولم يفقد قوة في عظم أعضائه، ما زال ممتعا بقوته كما لو كان شابا، إلا ثقلا اعتراه في سمعه فقط، هذا الذي أنكر من قوته كلها. ومات وقد نهز 90 سنة، مات سنة 95 أو 500 من الهجرة، وهو قريب من 90 عاما. هذا الرجل العالم الفقيه الشاعر الأديب الطبيب الرئيس الوزير، كان مع ذلك كما يعني فيه خصال قل أن تجتمع فيه مع غيرها من هذه الأمور التي ذكرناها. كان مرة جالسا مع صديق له، وهذا الصديق كان يعتاده ويأتيه، وفي يوم صديقه عنده رأى منه تغيرا، يعني ليس صديقه على ما يعهده، فقال له: ما شأنك يا فلان؟ قال: علي دين ب300 دينار ذهبية ولا أعلم من أين أتي بها. قال: لا عليك، لا تتغير، أنا الآن عندي 300 دينار إلا 5 دنانير، أعطيكها الآن، صافي، ما عليك. فأعطاه إياها. ثم بعد أيام قلائل جاء هذا الرجل بكيس مال فأعطاه لأبي بكر الزهر. قال أبو بكر: ما هذا؟ قال: هذه 300 دينار إلا 5 دنانير. قال: ما شأنها؟ قال: بعت زيتونا لي 700 دينار، فأعطيتك مالك الذي كنت أعطيتني. فقال أبو بكر بن زهر: أتظن أني أعطيتكها وأنا أريدها؟ خذ مالك فوالله لا أخذه أبدا. فقال هذا الصديق: قال: والله أنا ما لست أحتاجه، لا أحتاجه لا منك ولا من غيرك، أنا يعني ما الحمد لله غني مليء، فما أحتاجه. فأصر أبو بكر أن يأخذه، ما أعطيتكه لتعيده إلي، هذا أعطيتكه ولم أقرضكه. فأصر الآخر على أن يأخذ، أن يرد مال أبي بكر لأبي بكر. فقال أبو بكر بن زهر لصديقه: هل أنت صديقي أو عدوي؟ قال: بل صديقك. قال: فوالله لئن لم تأخذه لتصيرن عدوا لي. قال: فأخذه وشكره على صنيعه. و300 دينار، هذا مبلغ مبلغ. وكان مع كرمه هذا وشرف نفسه، كان ذكيا جدا، ذكيا. كان عنده مرة رجل من أهل الأندلس، فدخل عليه صديق له رجل فاضل من أهل خراسان أقصى المشرق، فلما جلس وكذا قال هذا الثالث في المجلس، قال للخراساني: كيف رأيت علماء الأندلس؟ فقال الخراساني: كبرت، كبرت يعني قلت الله أكبر. يقول حاكي القصة، هذا الثالث الذي كان في المجلس، يقول حاكي القصة: ما هذه كبرت؟ قال: فلم أفهم ما يقول، كبرت. فاستبردت الجواب، يعني جئته باردا، فاستبردت الجواب، ووقع من نظري هذا الإنسان. يقول لك: ما كيف تجد علماء الأندلس؟ تقول أنت كبرت، ماذا علاقة كبرت؟ فنظر ابن زهر، أبو بكر بن زهر، إلى هذا الأندلسي ففهم ما جرى في نفسه، هذا كله جرى في نفسه، هذا الذي حدثتكم به، ففهم أنه ما استبرد الجواب، لم يدركه. فقال أبو بكر بن زهر لهذا السائل: أتحفظ شعر المتنبي؟ قال: نعم. قال: أقرأت شعر المتنبي؟ قال: نعم. أحفظه. قال: أحفظه كله؟ قال: أحفظه كله. قال: أنظرت إلى قوله: كبرت حول ديارهم لما بدت منهم شموس، منها شموس وليس فيها المشرق. كبرت حول ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق. قال: فعلى نفسك فأنكر، وعلى فهمك وفهمك فاستبرد. هو لما حلك هذا الخراساني، أنت في مجلس ابن زهر، ابن زهر أديب، مفروض لا يجلس معه إلا من هو مثله، وأنت لما كنت غليظ الطبع عريض القفا ما أجلسك بيننا، ما تفهم؟ قال لك: كبرت. أفهم أنت؟ أثنى عليك الرجل غاية الثناء، هو كبرت المتنبي ماذا يقول؟ ويمدح قوما، قوما كانوا يسكنون جهة كانت مساكنهم جهة المغرب والشمس تشرق من جهة المشرق. فقال هو المتنبي كبرت لما كان عند بيوتهم بدت منهم تلك الشموس، ولكن بيوتهم لا تقع جهة المشرق، ومع ذلك يشبه أهل تلك البيوت بأنهم شموس. فهكذا يحكم ذلك الخراساني على علماء الأندلس أنهم شموس أيضا، فألمح إلى هذا بقوله كبرت، وهذا من لطيف الكنايات، لكن صاحبنا لم يفهم، فعاد بعد ذلك يعتذر إلى الخراساني يقول له لقد عظمت في عيني بقدر ما سقطت أنا في عيني نفسي. وهذا التلميح يدلكم على ذكاء العرب، ذكاء نحن ما نعرف مثل هذا في عند غيرنا. فيكتور هوغو هذا من فحول شعراء الفرنسيين، لعله أشعار شعرائهم. شكسبير هذا، جوت عند الألمان. لكن ما نحسب أن الآن إنسانا ينشد كلمة من قصيدة لأحد فيفهم ما يقصد المتكلم. هذا كانت تفعله العرب، ما قرأناه في عند غيرهم. المعري، أبو العلاء المعري الشاعر الألمعي، كان يهيم بالمتنبي مغرما به، يعشقه، يرى أنه لا يعلى عليه في طبقته. والمعري كان شاع ذكره، هو ما زال في طور الشباب ولكن شاع ذكره وبالغت أخباره الآفاق. فأتى مرة مجلس الشريف من المؤرخين وأصحاب السير والأخبارين من يقول الشريف الرضي، ومنهم يقول هو مجلس أخيه الشريف المرتضى. فدخل عليه، فلما عرفه عرف المعري أكرمه وأنزله منه محل المعظم المكرم. لكن الشريف هذا كان يتعصب على المتنبي ويحط منه ويغض منه. وفي مجلس من المجالس والمعري في المجلس عند الشيخ ذكر المتنبي فغض منه الشيخ، فما استطاع المعري أن يتحمل هذا. المعري هو مجنون المتنبي. الناس كانت تقول مجنون ليلى ومجنون كذا، هذا مجنون المتنبي. وتأتي أنت وتحط من المتنبي والمعري يسمع وتريده أن يسكت، فماذا قال؟ قال الشريف لو لم يكن للمتنبي إلا قصيدته التي يقول فيها لك يا منازل في القلوب منازل أقويت أنت وهن منك أواهل لكفاه، لو لم يكن له إلا هذه القصيدة لكفته. فغضب الشريف غضبا شديدا جدا وقال جروا برجل الفاسق وأخرجوه من المسجد وطرده، وأخرج المعري. ثم رجع الشريف إلى تلاميذه وقال لهم أتدرون ما أراد الكلب؟ فإن للمتنبي قصائد هي خير من هذه التي ذكر، ولكن لماذا ذكر هو هذه؟ لأنه أراد بيتا فيها. ما هو البيت؟ وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. يعني المعري يشتم الشيخ والشيخ فطن تلقفها، يعني ما شو ذكاء، الطلبة أذكياء، العلماء أذكياء. طيب نرجع إلى ابن زهر. ابن زهر هذا أنا قلت لكم إنه هو كان يتشوق ابنه، ولكن كان الخليفة يحول بينه وبينه. كيف هذا؟ ابن زهر رجل إشبيلي أندلسي، أهله في الأندلس، أبناؤه في الأندلس، داره في الأندلس. لما وفد على الخليفة الذي يحكم الأندلس وهو في مراكش، لما رآه الخليفة يعقوب المنصور الموحد هذا أهام به، ما عاد يقدر على فراقه، فيقول له سل كل شيء واحتكم فيما تريد إلا الذهب. هذا لا، لكن يا الشيخ له أولاد، له أهل، ويتشوق خاصة ابن له صغير. الخليفة مرة سمع أبا بكر بن زهر، أبا بكر بن زهر يقول شعرا في ابنه هذا الصغير، يقول ولي واحد مثل فرخ القطع، فريخ فرخ صغير، ولي واحد مثل فرخ القطع صغير تخلفت قلبي لديه. تشوقني وتشوقته فيبكي علي وأبكي عليه، وقد تعب الشوق في ما بيننا فمنه إلي ومني إليه. فسمعها الخليفة فأيقن أن هذا الشوق قد بلغ من أبي بكر بن زهر مبلغا لا يمكن أن يتحمل مثله ولا أن يزاد عليه. فانظروا همة الخلفاء المعتنين بالعلماء. ماذا فعل الخليفة؟ شيء لا يمكن أن يقع لكم في بال. ماذا سيفعل؟ سيقول اذهب حتى تنظر أهلك وتجلس عندهم؟ لا، هو لا يستغني عنه. وماذا يفعل؟ يقول أنا أتيك بأهلك. هذه همة أحدنا ليست همة الخلفاء. ماذا فعل؟ بعث المهندسين إلى إشبيلية، إلى الحارة التي يسكن فيها أبو بكر بن زهر، وأمرهم أن يبنوا مثل تلك الحارة في مراكش، مثلها، ليست دارا مثل دار ابن زهر، إنما يبنون الحارة كلها بدار ابن زهر، بجيران ابن زهر، كل شيء مثله. هما لما بنيت الدار أتي بعث إلى أهل ابن أبي بكر بن زهر وبأثاثه وكتبه ومتاعه وكل شيء، وجعلها في الدار التي بنيت في مراكش في وقت قصير، من غير أن يعلم ابن زهر بشيء مما يدبر. فلما تم كل شيء ذهب به يماشيه وبدأ ينتحي به جهة تلك الحارة. فلما أتاها نظر ابن زهر إلى الحارة فكاد بدأ يصيبه الدوار، أين أنا؟ إشبيلية ولا مراكش ولا ما هذا الحارة؟ هذه حارتنا، هذه دار فلان، وهذه دار فلان، أين أنا؟ ثم قصد والخليفة ساكت تركبه، ثم قصد الباب الذي هو يشبه باب داره ففتحه فوجد عياله ذلك البيت الصبي الذي كان يتشوق، فكاد يجن من الفرح. يعني كيف لا يتنافس الناس في العلم في مثل هذه، وهم يفعلوا بهم مثل هذا، كيف لا يتنافسون؟ كيف لا يكون النبغاء؟ كيف لا تكون يعني تكون الشموس والأقمار والأنجم في العلوم في شتى الأصناف، كيف لا تكون وهم يفعلوا بهم مثل هذا ويكرمون هذا الإكرام؟ لكن ثمة شيء لم يتحاشى ابن زهر ولم يوقره ولم يكرمه، وهو السن. تقدم به كما تقدم بغيره، و نظر يوما إلى المرآة فرأى الشيب ورأى الشيخوخة، وتحسر على أيام صباه، وكان فقال أبياتا تدل على شدة التفجع والتحسر والتوجع على العمر، على الشباب الذاهب وعلى الشيخوخة الحاضرة. قال إني نظرت إلى المرآة إذ جليت فأنكرت بقلتاي كلما رأتها. ما الذي رأته مقلتك في المرآة؟ ما الذي تراه مقلة أحدنا؟ ترى نفسه، رأى نفسه فأنكرت، كأن مقلته تقول له لا أنت من هذا. فأنكرت مقلتاي كلما رأتها، رأيت فيها شيخا لست أعرفه، وكنت أعرف فيها قبل ذاك فتى، فقلت أين الذي مثواه كان هنا؟ متى ترحل عن هذا المكان؟ متى؟ فاستجهلتني المرآة، فاستجهلتني وقالت لي وما نطقت قد كان ذاك وهذا بعد ذاك أتى. كان الغواني جمع غانية، والغانية هي المرأة التي تستغني بجمالها عن الزينة. كان الغواني يقولن يا أخي فقد صار الغواني يقولن اليوم يا أبتا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.